زاروا الرسول نالوا القبول، زاروا الرسول نالوا القبول، نالوا القبول، نالوا القبول. أهلا وسهلا بزوار شاهدوا بيته وأنواره، أهلا وسهلا بزوار شاهدوا بيته وأنواره، وتجلى عليهم بأسراره، وتجلى عليهم بأسراره. ولله الحمد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. جميعا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لبيك اللهم من القلب حتى نستعين تلك المواقف، وحتى نعلن أننا نقول لبيك يا رب في الحج، في السفر بين أهلنا، في حاضرنا ومستقبلنا وكل أوقاتنا، نقول لبيك يا رب لا شريك لك لبيك، إن الحمد من القلب والنعمة لك والملك، لا شريك لك. سوا لبيك لا شريك لك. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا راحلين إلى منى بقياد هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشة الشوق أقلقني وصوت الحادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا فبلغوا مني السلام مني السلام إلى النبي الهادي إن الحمد لبسوا ثياب البيض أثواب الرضا لبسوا ثياب البيض أثواب الرضا وأنا المتيم قد لبست السواد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك يا رب لبيك يا رب الحمد والنعمة لك والملك Goodbye. أبيض يا أبو جنة عشاق تجلى الله وعلى الحجاج تجلى الله أهلا زوار وسلى أهلا زوار وسلى ما قال لباك كلا ما قال لباك كلا يا عطف رسول سلامي على علي صلى الله عليه إليك نشتاق أطلانا يا طيب الفراق والدمع في العين حراق نبتغي رؤية العدنان الله الله يا رسول الله خذ بيدي وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة الغريب أحمد مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة سوا مدينة رسول الله يا طيبة يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة سوا مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله سوا سوا يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة فيك خير من أقى يا طيبة يا من باع للإسلام يا طيبة فيك خير من أقى يا طيبة محمد خير لنا يا طيبة تمنى منك الإسلام يا طيبة تمنى منك الإسلام يا طيبة هو نوري وعيوني مدينة رسول الله سوا. يا طيبة مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة لما وصلنا المدينة فضت دمعة من عينينا لما وصلنا المدينة فضت دمعة من عينينا لما وصلنا المدينة فضت دمعة من عينينا لما وصلنا المدينة فضت دمعة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة رجع من بيتك يا ربي والإيمان معمر رجع من بيتك يا ربي والإيمان معمر قلبي رجع من بيتك يا ربي رجع من يا ربي والإيمان معمر راجع من بيتك يا تقضت بطيبة وحيا ليالي وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا ليالي الوصال لو تباع شريتها بروحي مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى إلى الرحمة الرحمن من ذللي يا سيدي يا رسول الله. كلي شفيعا إلى الرحمن من ذللي يا حبيبي. وامن علي يا خير الخلق كل سوا مولا يا صلي وسلم بك خير الخلق كل. إخواني نستقبل هذه السنة الهجرية الجديدة بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فبدنا الصلاة من القلب، وأنت تتصور بل تتيقن أن الحبيب المصطفى يسمع صلاتك، والله عز وجل يرد عليك الصلاة بالإكثار من الرحمات التي تتنزل عليك، كما قال الحبيب: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله بها عليه مئة. فكلما صليت عليه كثرت الرحمات التي تتنزل من الله لك، فالصلاة من الله للعبد رحمة، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سوا كلهم. مولا يا صل يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لعل رحمة ربي حين العصيان في القسام. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ولن يضيق رسول الله جاهك اذا الكريم تجلى باسم المتقي. مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. وما لعينيك إن قلت اكفف همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يا هيمي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك مالي سامع. فوق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرام. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبات الريح من تلقاء كاظمات أو مضى البرق في الظلماء من إضامي. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله سوى. أيها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع سوى وجب الشكر علينا أدعى لله داع. مرحبا يا مصطفى نورك الغالي أضاء. مرحبا يا مصطفى نورك الغالي أضاء. رب أنفي الملحدين فيضكم عن البقاء. شمس الكمال بك يا باهي الجمال بك يا باهي الجمال جل من سواك حقا جل من سواك حقا دائما للخير ساق. طلع البدر علينا سوى من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. لحما طيبة قلبي زاد شوقا واشتعال سائقا أضعاني سربي نحو هاتيك البقاء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. حبيبي وعدتني الوصل أوفي وعدك بالله يا حبيبي وعدتني. بالله بالله يا حبيبي يا حبيبي وعدني وصل أوفي وعدك منصفي من يا مليكي منصفي من يا مليكي صيرت كلا بلا حجون على أصوات التكبير أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير لما انشغلنا الأنوار بفرحتنا كنا نطير يا حمام المدينة عزيزي علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن له قلب وعقل يرى جمال المصطفى ولا يقوم ليلة الاثنين وضعت آمنة خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكرك الغافلون. الشيخ طارق طلب منا قصيدة أهل الأرض بتحبها. الشيخ طارق غالي علينا فرح ما رح نخيبه. أهل الأرض بتحبك أهل السماء بتحبك سماء وأرض بتحبك أهل الأرض بتحبك أهل السماء بتحبك سماء وأرض بتحبك نباك الله الله كرم العالي والزهرة يا نور العين يا واختار جوار الهادي دار في رياض عدنان يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران يا نانا خايف من المكان إيه إن أبطال كل عام وانتم بخير.